فهل بدأ الإشارة بين الفصل أم لا؟ يعني عندما نقول مخالف للخلق المخالف للحوادث هل هناك فرق؟ قلت نعم، وبيانه أن التعبير بخلقه لا يدل على وجود مخالفة بينه وبين جميع الحوادث، لذلك عبارة مخالفته تعالى للحوادث أدق أدق، إلا عندما يعتقد أن جميعنا مخلوق له. يعني عندنا معاشر أهل السنة والجماعة عندما نقول أن الله تبارك وتعالى خالق لخلقه نعتقد أن كل هذه المخلوقات مخلوقة لله تبارك وتعالى تعني بخلقه، هذا لا بأس، لأننا نعتقد ذلك. طيب هناك طوائف تعتقد أن هناك أشياء ليس بخلق الله تبارك وتعالى، فقال اما من لا يجعل افعال العباد من خلقه، يعني هناك من جعل افعال العباد اختياريه من خلق العبد، من خلق العبد، ولذلك رد الامام النحراني في جوهرته فقال فخالق لعبده وما عملت موفق لمن اراد ان يصير، خالق لعبده وما عملت موفق لمن اراد ان يكون، لذلك قال تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون. فمن يعتقد ان افعال العباد بخلق العباد فقوله مخالف لخلقه تبارك وتعالى ليست عامه، لان ردي في هذا الجزء او ردي الفكريه باعتقاده أن أفعال العباد دائما من الغلط ليست بفرق، فتكون عبارة مخالفة تعالى للحوادث تعالى حتى تشمل هذه. ومن يعتقد أن جميع المخلوقات بخلقه تبارك وتعالى فهذا لا إشكال فيه. نعم. تكلمنا الدرس الماضي على هذه القضية، على هذه القضية ومرجعها عندما درست حكم الحكم العادي، عندما درست الحكم العادي تبين مذهب من يقول به القوة الموزعة، لكن فر من الكفر بقوله أن من خلق الله تبارك وتعالى بجهل، وأنها قابلة للتخلف انتهاء، ولذلك لم يكفر، ولذلك لم يكفر. طيب اما من لا يجعل افعال العباد من خلقه فهي تخالف العباره الاخرى، نعم كما بينا، ومثل هذا يجب في قوله وافعاله، ولو قال مخالف من خلق وواحد في الافعال كان قوله ضحى وابجد، يعني كعباره كما مثلهم عندما قال تمت وافعال من قوله ورجع الى المسجد الكرامي وقال واحد في ذاته، ولم يقل واحد في صفاته وواحد في افعاله، وانما عطف مباشره وحذف الموضوع وحذف العام الذي هو واحد، واحد في ذاته ثم قال صفاته وافعاله. فمن يعتقد ان افعال العباد من حق العباد هذه العباره لا ترد على هذا المذهب الباطل، فكان من الناس ان يقول واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في افعاله بزياده البيان والتاكيد في ذهنه المتعدد، وهذا هو وهذه هي وظيفه هذا البيان كما بينا في الخبر الانفجاري والخبر الانكاري، ان المخاطر اذا كان متردد، ان المخاطر اذا كان متردد يوصل اليه الخبر بمؤكد بمؤكد، إذا كان ممكنا يسمى هذا خبر طلب، إذا كان ممكنا يطلق إليه خبر مؤسسين أو مؤسسين أو أكثر، هذا يسمى خبر إنكار، ومن كان قائل إنكار يطلق إليه خبر قائل إنكار في مثلا يسمى من الإنكار. نعم. لذلك قال الشيخ في الكلمة ذكاء كان كل الضحى وأبيان درجة على أن يعتقد هذا الاعتقاد. فنحن نعتقد أن الله تعالى خالق لعبده وما عبده. الثاني أن المراد بقوله واحد في كتابه وفي كتابه كما مر معنا في صفة الوحدانية أن الله تبارك وتعالى واحد في ذاته بمعنى الذي يكمل مطلق في الذات والذي يكمل مطلق في الذات بمعنى الأول عدم التباعد والتجدد والثاني بمعنى عدم التعدد والكثرة كما المنطق في الذات هو له شيء يعني إن الله لا كل ولا كل فقولنا لا كل في كم المنطق ولا كلين في كم المنطق وواحد من صفاته أن لا في كم المنطق في الصفات لأن الله سبحانه وتعالى ليس له قدرة ليس له قدرة ذلك أو ذلك أو إيمان ونفي الكم المنطق في الصفات معنى أن ليس لأحد صفة تشبه صفته تبارك وتعالى وواحد من الأفعال فنحن الكم المنبط في الأفعال بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الله تبارك وتعالى ليس لأحد صفة كفعله تبارك وتعالى نعم قال الخالق أن المراد بقوله واحد في ذاته وفي ذاته وحدة الذات ووحدة الصفات وإلا فمن الواضح أن ذات بواسطها بغيره وصفاته بواسطها بغيره بضغط إليه لماذا ومن ذلك إلى الواحد ومن ذلك ماذا قال؟ قال واحد في ذاته وصفاته وأفعاله لم يسمى له ذلك لكن هو أخيرا موجود لأنه مضاف إليه راجع إليه أقول عبارة وإلا فمن المرأة أقول أن الذات بإضافتها لله والصفات بإضافتها لله والأفعال بإضافتها لله لا تحتمل أي رحمة يعني كأن سورة الذي قال واحد في ذاته مثل كما المنتصر واحد في صفاته كذلك واحد في أفعاله كذلك لكنه لم يحع لكن صار هذا الذي يروح العرب وشكله من لغة العرب على مدة تكرار العام على مدة تكرار وهذا من البلاغة يعني هذا الإيجاز الإيجاز والحرف من البلاغة من عين البلاغة من عموم البلاغة والبيان عند العرب واضح نعم ونظير ما إذا قلت غلام ثلج عندما أقول غلام ثلج هل يعتمد أن ثلج أن هذا الغلام غير ثلج فهو ثلج ملك بثلج هل يحتمل الملكية لغيره هي الإضافة وهل تعتبر إضافة الملكية أو إضافة الملك عندما أقول بيت الرجل هذا ملك له من بعض المال هذا مختص به فهذه إضافة ملك إضافة ملك فإن الغلام بإضافته إلى البيت لا يحتمل أن يكون لغيره فظاهر العبارة غير مرادة فظاهر العبارة غير مرادة ظاهر العبارة غير مرادة إيه أن المرادة مش أن المرادة عندما قال يوم الثلاثة واحد في ذاته واضح لم يرد أن هناك واحدة في صفاته أو في أفعاله بعدد مثل واحد لا لا وإنما أنه معلوم أنه واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله عندما قال واحد في ذاته فقط وقال في صفاته وأفعاله ليس المعنى أنه ليس واحد في ذاته وليس واحد في صفاته وليس واحد في أفعاله فمراد مراد أنه واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد يعني احنا هذا الفن من خطورته تحتاج دائما الى البيان الشديد يعني حتى ما يتولى على المشكل يجب ان يطرح لذلك لا تبرر حتى لا تقول اه قال حققنا حين في ذاته لم يقل واحدا في صفاته فتحتمل عدما الا الوحدانيه فيها كذلك الافعال واضح وذلك بين الايمان بخطوره هذا العلم بخطورته الرابع طرح الشيخ الامام السيوطي في الصغرى مساله دروب البراهيم وفي غيرها من اعضائه لان هذه الصفات سلوك ولان الصفات الخمسه هي صفات سلوك اي صفات تنزيليه تكتب عن الله تبارك وتعالى ما يجوز بجلاله اعرف ما عن الوجود الوجود ان هذه الفضل وسكت عنه من الاتجاه على الاثر البحر المستحيل في كتبه كما نتفاجا عليه من كتب والبحر الامام السنوسي بان هذا الكتاب الكتاب مبهر ومختصر فقط لكن بجميع كتبه الامام السنوسي ينتقل ويبين مذاهب الامام مالك في كل تلك الصفات لديه يعني حتى هذا الكتاب الكتابي والسنان بالدلائل العقلية والبسط والشرح والتفصيل فإذا رأيتم مثله وعادته يعني الصغرى وشرحه عليها والنصف وشرحه عليها والكبرى وشرحه عليها والصغرى صغرى وشرحه عليها ترى كم من هذه المسيرة الإبراهيم التي تدل على قوة هذا الإيمان ونسوقه في هذا الفن والعلم قال سكت عنه ابتسام على ما البحر المسجد في كتبه كما سكت عنه في الكتب والبقاء وغير ما يسمى حكم الكلام به اذ غير الاسلوب فقال ونجم يعني الامام السيوطي يعني يغير في كتبه بدونه فمثلا في كتب الصغرى الصغرى يقول وليه لله تعالى الوجود والقدر والبقاء والحكمانيه وقيام تعالى بنفسه ومخالفه تعالى القوانين والقدره والاراده مباشره ولكن هنا متفق الوثائق لو لم يعرف كثره الوجود ثم تكلم يصور انه كفر واضح لكن نسمع عن الأمر نسمع عن الخبر الآن انتقل الإمام السيوطي في متنه إلى صفات المعاني وإلى صفات الوجودية هي صفات الوجودية فقال تجد والقدرة والإرادة والعلم والحياة والسبب والبصر والسلام مرة معنا تفكر الصفات عند الصفات الوجودية لله تبارك وتعالى هي التي ما يصفه الله ولا يزيل عنه الحجاب ما معنى يصفه الله ان ترى اثر قدره الله سبحانه وتعالى ولا تكره مصيبهم هذا المراد كذلك هناك مساله مهمه قد جاءتنا نتوقف الى مباحث هذه المباحث تحتاج الى وقت يجب ان نفهم الشيء المهم جدا يعني التعاليم التي تاتي معنا لهذه الكتاب القدره صفه زهيه وجوديه قائمه بذات تعالى يتاتى بها الحجاج كل ممكن واعزائه على وفق الاراده الاراده صفه ازليه وجوديه قائمه بذات تبارك وتعالى يخصص بها الممكن يخصص بها الممكن هذا ليس حدا من ذلك تحديد المنطق يعلم ان الحدث ذا المنطق يبين حقيقه الشيء وذاته وماهيته وعندما نقول الانسان حينما نظر هذه حقيقه الانسان فالحد هذا الذي هو مفكر لكن لا نعلم حقيقه الله فهذه ليست كذوبا وانما رسول يعني المنطق بمنطق القول الشاذ وهي مقام الاختصاص بقول الله والرسوم يعني تتكون من العرضيات لا من الذاتيات أي لا تستدل على حقيقة الشيء. فعندما نقول ما الإنسان نقول ضاحك يتبين حقيقته ونقول ماشي ماشي هو يجب أن يستدل على حقيقته واضح لأننا لا نملك حقيقة صفات الله تبارك وتعالى لأن إدراك كل ذات ليست وظيفته فهو مستحيل ولا يثبته لا يعرف الله إلا الله كالسائل واضح نعم والعجز عن ذلك والعجز عن الإدراك واضح لذلك ليس هذه وجودا لأن كثير من الظلم لأنها تقدمها إلى هذه الصفات التي تعرف الله عنها حقائقها لا هي وجود نعم قال وتجد له القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام قال أن ما مر به مخالف لما بعده بوجه ما على أنه يكون أن يكون قول الشريف مقررا معصوفا على وجه على وجه المسلم فالآن هو اللي يمشي من المدى اللغوية على كل ذلك الشبكة يجب أن الإله أو معصوف على وجه الوجود فتكون جملة يجب وجه الفعلية في محل رفع خبر معصوف على وجه الوجود فإن قلت عاطفة الصفة بكل وهو لا في الواقع سبحان الله يعني لا تتبع حتى الحروف يعني الحروف لها معاني فالواقع هنا للعقل والواقع تفيد حقيقتها يعني حقيقة التزكية مطلق الجمع وثم التسجيل التسجيل والتلف التسجيل والتلف فهل بين فهل بين الإشارتين فرق من التكرار بين النفس يعرفوها يعني مثلا في الثانية أو في الأولى أنا أصبر يعني في الثانية في الثانية كل إن بنى على أن الواو للتركيب كثيرة فلا فرق بينهما هذا مجاز في الواو لا حقيقة لأن المحققين من علماء البيان قالوا أن الواو لمطلق الجمع وتكون لكذا وكذا وكذا وثم للتركيب وتكون لكذا وكذا وكذا فإذا جعلنا الواو للتركيب كثيرة يعني المعنى متناسب لا فرق بين المعنيين وإن بدا على أن الواو ليست بالترتيب كثما احتمل أن يكون أشار بكل الترتيب في الذكر ويحتمل أن تكون الترتيب المعنوي ويكون الله كما في الصفات الثلاثية كون ما ليس به والتغذية قبل التحكية كما أشرنا إليه قبل نعم إذا لم نقل بأن ثم أن الواو ليست في العقل أنها ليست أصلا أنها ليست في التفكير كثما فيكون هنا تكون ثم التي عبر بها الإمام الثانيه في الصغرى معناها إما لتركيب الذكر يعني ذكرت هذا ثم هذا ثم هذا دخل زيد ثم عمرو ثم بكر ثم شكري ثم صباح ثم جليل التركيب الذكر انه لا يستطيع ان يكون ذلك متكافئا واضح بسيطه جدا ويحتمل أن تكون للترتيب المعنى ومعنى الترتيب المعنى شوف الفهم المعنى ماذا معنى أن السهل يقبل السهل يأمن وإن جاء مثلا الوجود أشد من العدم ها وصفات المعنى صفات المعنى الوجودية المعنوية ها وجودية مرة معنى يعني احتمال ده جمع الجاهلية. مرة معنى هذا التقسيمات أن التقسيم وجود عدم اعتبار مذهب، وجود عدم اعتبار حال. اعتبار حقوق عدمية فما معنى عدمية؟ مفهومها عدم، ليس أنها معلومة. طيب، قال تكليف معلوم. طيب قسم العدم على الوجود لماذا؟ لأنك لا شيء قبل البحث وخليه ثم تحكم، فلا تكليف معلوم. واضح؟ مش واضح؟ واضح أو واضح؟ هو يصير في التخلي في حاجة عشان تفهم معناها زي ما هي. بس في نوع أقل من ذلك. إيه فجأة ترى ناس ما شو في سفر. حتى يقعد يقول في كيف بس. هذا التخليات أخذ يرى لذلك يبني عليه. قلنا في بس تربية عقلية. ما معنى عقلية؟ عقلية. ها؟ مفهومه هذا مفهوم هذا بيننا ولا بيننا عدم استكشاف المفهوم هذا المفهوم عدم استكشاف واضح للوجود أشهر من العدم كما القدرة كيف يكون وجودي وهذا بيننا ما معنى الوجود ما معنى عدم ما معنى اعتباري ما معنى أقوال وما معنى هذا الكلام يتخذ يا خبر التحليل لذلك قدم استفادة المفهوم على استفادة المعاني هذا تكليف معنى يعني تكليف معنى واضح هذا لا تتطور هذا الخارج والعدم ما في تطور الاختصار والخارج والزيادة خدمة خيال المصدر الثمان لازم تعبر عليها كل مفهوم مفهوم وعدم وكل ما معنى المفهوم يعني عندما نعرف الخلاف مفهوم وما عدم استكشافه فهنا مفهوم وما عدم معناها عدم عدم عدم عدم الشريك عدم التباعد عدم التعدد عدم التكسر عدم المشاركة عدم المماثلة عدم المناظرة عدم الاستفتاء عدم الاحتكام طيب ويكون ظاهرا في صفات السليقه في شرط كونها للتنزيل والتحليه قبل التحليه كما اشرت اليه قبل الصفه الثالثه التي هي صفات التنزيل هي التنزيه فهذه تحليه عدم الاستفتاح نستهل الله تبارك وتعالى عن الاستجابه وعن الاجتهاد وعن المماثله وعن التباعد وعن التجاذب وعن التكسر وعن التعدد في الكتاب وعن الموحدين وعن الوزين ها وعن الانتقال الى محل والى فاعل نزهنا الله تبارك وتعالى فهذه تحسن ثم اثبتنا وهذه تحسن القدرات والاتجاه للاحكام الإرادة والتقصير، العلم والانكشاف، السمع والانكشاف، الحياة والمصحة، الكلام والإنصاف، لأننا عندما نفعل عندما نتطرق في دراسة هذه الصفات كنا قد خلينا فهذه القاعدة التي تبني عليها فعندما نقول قدرة ليست كقدرتنا لأن التقنية تشابهت تتحد إلى الآن لا تكون قدرته عاجزة، لا تكون قدرته عاجزة، لا تكون قدرته مجازلة، لا تكون قدرتها قدرته تبارك وتعالى لها ويقول لها قدر تقاتلها بقدرته، هذا كله أمثال وحدانية ولا لا؟ حتى كما تقول لو كنا كان على تسهل التسهل كنا نعرف الاسلام البيت على انفتاح الوجود على انفتاح الوجود ولا لا؟ هي يعني قدرته ليست محاسبه الجميل، قدرته ليست كقدره احد منا لانه واحد في اكتفاءه مهمة الكلام عنه. وعبر ابن مبارك قال لم يقل هو وجب قال لي لان الجمله التحليليه على ما نزلت في اللغه في المفهوم العام على الحدود والاستمرار ولم يجني على الحدود والاستمرار فعبر الجمله التحليليه لدلاله على هذا المعنى البديل يعني ان هذا الوجود لا يقبل الانقضاء مستمرا ابدا ابدا وعبر ابن الله عن قوله يجب له الاستمرار لانه وجودها لا ينقضي وهذه كلام جمله التعريف كلام جمله التعريف هي الوجود والاستمرار مستمر ذلك ها فالوجود مستمر دائما لهذه الصفه فهي واجب دائما لا تصل هذا ما هذه دلاله الجمله التحليليه نعم حدود معناها الواحد يعني يكون التجدد التجدد الاستمرار هو يتكلم على الوجود يتكلم على الصفات تجدد الاستمرار الوجود والوجود قد يجي مش يقضي واضح قال اما القدره هذه او هذه الصفه الاولى من صفات المعاني القدره فهي كما قال في مقدمات ذلك الكتاب في مقدمات المقدمات صفة يتأتى بها إيجاد الممكن وإعلامه على وصف إرادته صفة يتأتى بها إيجاد الممكن وإعلامه على وصف إرادته نعم يعني أن القدرة يتأتى بها إيجاد الإعلام إيجاد شيء وإعلامه فالقدرة أوجدتك والمحو أعدمتك طيب لكن هذه القدرة تكون على وفق الإرادة والإرادة وظيفتها التخطيط التخطيط باتفاق أن الدنيا يجب أن تكون عليها وضع الغنى والقبر والصحة وما شكل ذلك من العوامل التي تقوم بالنوم فالقدرة والإرادة يعني العلم والقدرة والإرادة يعني مع بعضهما البعض والله إيه معنى تفسير ذلك؟ فالقدرة وظيفتها فقط الإيجاد والإعداد والله طب الإرادة ما أصعب مترابطات عنه هو الإرادة ده لماذا؟ لأننا نقول القدرة هي توجه مشروعه لكن التخطيط بكذا وكذا ماذا لم مثلا القدرة هي وظيفة ملك الإيجاب والإعجاب فقط، إيجاب وإعجاب على وفق الإرادة، يعني هو مثلا إقامة، يعني تتكلم تتكلم عن نفس الناس تتكلم عن نفس الناس، يعني مش كل هذه بعض ذلك، لا لا كل شيء التفكير والتأخر والتقدم هذا يتطور إلى الحركة، يعني تخيل هذا التطور يكون الوقت الآن من الإرادة الخاصة، ومعنى الخاصة؟ القرى التخصيص هكذا تخصيص مثلا بطول وأن بطول المتقابلات يعني يكون ابتكار هل يكون طول تخصيص في نفس الوقت إما طويل أو خفيف إما أبيض أو أسمر إما جبال أو جبل واضح مثلا القدرة يعني توجه باتجاه المتحدث باتجاه على وجه الإرادة، الإرادة تخصص هذا ذكر أو ذكر طويل أو قصير طويل أبيض غني صحيح وهكذا واضح مش معناها انه القدرة على ولا القدرة هذه وظيفتها الاجهاد والاعداد على وفق الارادة وكانت شفاء كلتوش المرأة والمعنى كل مشوار عن الاجهاد الارادة وظيفتها التقديس والقدرة وظيفتها الاجهاد الارادة تصبح القدرة بالمية شوف كيفاش لأن قصدك هذا السبق والسابقية والاحدية هذه عندي كذبة لأنك انتحار شوف كيفاش بهذا الخيال والله مستعف من هذا فترة تكتيش نفسك على ربك كيف الماكينة عن على الله تبارك وتعالى كيف المادة اللي هي مخلوقة هذا العالم ولا كنا مخالفة تعالى للحول يا حتي إذا أنت مخك تفكشر اثنان عليك حسن في خفيف ويأكد جاوش بسلوك كل ما قام بنا منزه عنه ربنا لكن هذه حتى اعتباري اعتباري حتى الاجهاد فقط فماذا نعمل هذه بعد نعمل هذه عند ربنا هذه صفات حوادث يعني عاجز لا يكون بالله فمثل وهذا منطقي بالنسبه لها انه اذا قلنا عليه مستحيل وخشيه في نفس الوقت عليك عاجزا وقل لي يا صدق يا رب القدره تتعلق بالممكن بالمنتهي تتعلق بالممكن فليس عجزا هذا كمان في كما سياتي معنا لذلك اخذ الاحسان بحكم العقل لان القدره تتعلق بالممكن والاراده تتعلق بالممكن والعلم يتعلق بالممكن والواجب والمستحيل والحياه تتعلق بشيء لانها شرط عقلي ثم الحياه ما بشيء تعلق فهذا هو التحصيل القدرة توجد إيجاد والإعداد على وفق الإرادة التي هي التخطيط على وفق العلم والانكشاف هل يقبل أنه يوجد ويخصص بدون علم؟ الله إن شاء الله صوم الشهر الآن يرى المكة الرحيمة جزء من المصير شيء تفصيل أحد والآن يعني كلام في تفصيل أكبر من إن شاء الله لم نشمعنا على وقت الإرادة لنا وظيفة القدرة الثانية لا وظيفة القدرة إجادة لا وظيفة الجزيرة تخصيص فالقدرة على وقت الإرادة

مش انا عندي قدره يعني قدره القدره على رفع ذلك فقط ما يتعرض لذلك فانه ليس نفس التقليد بالنسبه للتبارك وتعالى، وانما هذا التقليد التكليف بالنسبه لعلمك موافق القدره والاراده والاخلاص. هو قضيه انه يوجد او يعلن ويخصص بكذا او كذا مع علمه بكذا وكذا. العلم في نفسه يعلم بذاته تبارك وتعالى ويعلم بذاته ويعلم بوجود صفاته ويعلم بالمنكر هذا العالم ويعلم بالمستقيم يعلم بالاتحاد والتناقض والانقضاض والشريك والرحال بدون مرجح وكذا والمسارات علم قديم علم قديم وقت ان شاء الله يعني كيف يكونوا بجهة كما يعني عبارة عن قاعد عمل هالكلام كل ما أراد شيء يقول كبير يعني عبارة عن مثل السريع في مكان قليل في عسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله